الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام. الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام. الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام، والصلاة والسلام على من ختم به فكان مسك الختام، الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر، وقلنا بأننا قبل أن نبين أنواع الكفر لابد أن نبين مفاهيم ومصطلحات، وكذلك لابد أن نبين معنى الانقياد، ولقد فعلنا ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق. وأما في درسنا السابق فسقنا لكم رعاكم الله الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك من سنة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه على الانقياد. لكن لما ذكرنا الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل: ولكن هذا فهمكم لهذه الآيات التي ذكرتموها. مع أننا لما ذكرنا الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى سقنا أدلة عامة تدل على أمر الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبالطاعة وبالذل وبالخضوع، والتي من أجلها فقط خلقنا الله سبحانه وتعالى، وهذه الأدلة إنما داخلة في عموم الانقياد. وسقنا أيضا أدلة تدل على الانقياد لله وللكتاب وللنبي صلى الله عليه وسلم، وسقنا أدلة من كتاب الله تدل على كفر من أعرض وتولى وامتنع عن الانقياد. لكن مع ذلك قد يقول قائل: هذا فهمكم لهذه الآيات، أو هذا فهمكم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مع أننا بفضل الله سبحانه وتعالى لما تكلمنا عن الآيات والأحاديث إنما تكلمنا بفهم السلف الصالح رحمهم الله لهذه المسألة. لكن اليوم بإذن الله تعالى سأتكلم عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن آتي بحرف من عندي، لن آتي بحرف من عندي حتى لا تقال الجملة المشهورة: من شيوخكم؟ من علماؤكم؟ ممن تأخذون؟ أو حتى لا تقال الجملة المعهودة: هذا فهمكم وليس ما كان عليه السلف. وأما الحديث الذي أعنيه فهو الذي رواه أحمد وكذا أبو داود والترمذي وكذا النسائي، ألا وهو عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك عندما قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته، أي سأل عمه، فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه. قد يقول قائل: ما علاقة هذا الحديث بالانقياد والالتزام والامتثال وعدم التولي والترك؟ فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: بل هذا الحديث إنما هو أصل في تكفير وقتل تارك الانقياد والممتنع عن الشريعة. وقلت لك بأنني لن أتكلم عن هذا الحديث بحرف من عندي، فها هو الطبري رحمه الله يقول: فكان فعله ونكاح امرأة أبيه من أدل الدليل على تكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم فيما آتاه به عن الله وجحوده آية محكمة في تنزيله. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام. جاء ذلك في تهذيب الآثار في الجزء الثاني في الصفحة 48. وأما الفراء فيقول لم يكن، أي هذا الرجل الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقتله، قال الفراء لم يكن كذب برد ظاهر. الآن أنا أقول لك ضع خط تحت كلمة برد ظاهر. إذن هذا الرجل لم يكن كذب برد ظاهر، لكنه قصر عما أمر به من الطاعة فجعل ذلك تكذيبا. المرجئة لا يعترفون بهذا الكلام، إذ أنهم لا يعترفون أصلا بالتلازم ما بين الظاهر والباطن. لكن المفاجأة للمرجئة أن هذا القول الذي قاله الفراء، من الذي نقله؟ نقله القرطبي في تفسيره. لم يكن كذب برد ظاهر، ضع خط تحت كلمة برد ظاهر، سنستخدمها بعد قليل. طيب، لكن لماذا كذب؟ لماذا اعتبر هذا الرجل مكذبا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله؟ يقول الفراء لأنه قصر عما أمر به من الطاعة فجعل ذلك تكذيبا. إذن لاحظ رعاك الله كيف أن هذا الحديث كما تكلم الطبري رحمه الله وكذلك الفراء جعل فيه العمل الظاهر الذي قام به هذا الرجل دليل على التكذيب والجحود والاستحلال والبغض. لماذا؟ لعدم وجود الانقياد. طيب، هل فقط الطبري والفراء من تكلم في هذا الحديث؟ لا، هذا ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول كل من لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هنا يفرح من؟ يفرح المرجئة والجهمية. يقول لك طيب ابن تيمية يقول الإقرار، مع أنني بينت فهم ابن تيمية في الدروس السابقة، بينت فهم ابن تيمية لموضوع الإقرار وأن مبناه على الالتزام، ولذلك فيه وجهين: الإقرار باللسان يقابل تصديق القلب، والالتزام والانقياد يقابل الامتناع. هذا فهم ابن تيمية رحمه الله لموضوع الإقرار. لكن مع ذلك نسلم لهؤلاء الحمقى جدلا بأن الإقرار في القلب كما يدعون، وكذبوا ورب محمد. هنا يفرح بقول ابن تيمية عندما قال كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر، لكن لا يكمل لك، لأن بعدها مباشرة بعد فاصلة فقط ماذا يقول؟ يقول سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء فهو كافر. طبعا هذا الكلام لي ابن تيمية جاء في الدرء في الأول في الصفحة 56. لذلك ابن تيمية رحمه الله حتى يوضح هذه المسألة ماذا قال؟ قال إن من أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا بجحد أو إلا بجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناول للتكذيب بالإيمان، وكذا متناول للامتناع عن الإقرار والالتزام. جاء ذلك في الفتاوى في 20 في الصفحة 98. الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إن البلد إذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيه المحرمات وعطلت فيه معالم الدين إنها تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم، وقد زاد أهل هذه البلدة بإظهار المسبة لله ولدينه ووضعوا قوانين وأكرر ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية مخالفة للكتاب والسنة. وقد علمت أن هذه وحدها كافية في إخراج من أتى بها من الإسلام. أكرر مرة أخرى يا جهمية يا أدعياء السلفية، أكرر، هذا شيخنا أحمد بن عتيق، جاء ذلك في الدرر في التاسع في الصفحة 257. إذن كل هذا الذي ذكرته إنما هو دلائل واضحة على أن تارك الإنقياد إنما هو كافر، وكفره من باب الامتناع والتولي والإعراض. لذلك السلف الصالح رحمهم الله، وهذه المسألة أطلت فيها وأطلت فيها كثيرا، لذلك النقولات من كلام السلف كثيرة جدا، أكتفي فقط بأن أقول لك ركز رعاك الله، والله أطلت كثيرا في مسألة النقل عن السلف الصالح رحمهم الله فيما يتعلق بركنية الإيمان، ركنية العمل في الإيمان. طيب عندما نقول عمل معنى ذلك انقياد، لكن أكتفي معك اليوم وحتى لا أطيل بأن أقول لك بأن الإجماع على هذا الأصل العظيم القائم على أنه لا يقبل إسلام ولا يصح إيمان إلا بالإنقياد والإتيان، ذكر لنا هذا الإجماع كثير من السلف، والذي نقل لنا الإجماع. الآن أنا لن أعد لك من الذي أجمع على ذلك، سأعد لك من نقل الإجماع فقط، من نقل الإجماع على هذه المسألة: أبو عبيد القاسم بن سلام، وابن بطة رحمه الله، والآجري، واللالكائي، وابن منده، وغيرهم الكثير، حتى وصل عددهم إلى أكثر من 100 فقط، هؤلاء الذين نقلوا الإجماع. أي إجماع؟ عمن؟ عن عطاء ومجاهد وعمر بن دينار ونافع والزهري وربيعة ومالك وطاووس وعبد الرزاق ووهب بن منبه ومكحول والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وميمون بن مهران والأسود النخعي وسعيد بن جبير وربيع بن خثيم وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والأعمش وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وشريك ووكيع بن الجراح، محمد بن سيرين، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، أبو عوانة، يحيى القطان، الضحاك، ابن المبارك، البخاري، وغيرهم الكثير جدا جدا. كل هؤلاء الذين ذكرتهم، كل هؤلاء إنما أجمعوا على هذا الأصل العظيم، بأنه لا يقبل إسلام بلا انقياد، لا يصح إيمان بلا انقياد وإتيان. لكن هؤلاء الحمقى كالعادة كلما نتكلم عن هذه المسألة يقول لك هذا فهمك أنت، هذا فهمكم أنتم، هذا فهم جماعتكم. طيب ما في مشكلة، سأضطر إذن أن أنقل لك فهم المدارس. تخيل يا داعية السلفية أيها المزبلي، تخيل أني سأنقل لك المدارس التي أنت تصفها بأنها مبتدعة، أنت تصفها بأنها مرجئة. من هذه المدارس التي أقرت بأنه لا يصح إيمان إلا بالإنقياد، حتى تكون الحجة أبلغ، سأنقل من جميع المدارس، أما وسأختار الأقوال التي فيها لفظ الالتزام، حتى لا تقول بأنك نقلت لنا إجماع السلف فيما يتعلق بالعمل، لكن أنت أحمق لا تعلم بأن العمل إنما مقتضاه الإنقياد ومعناه، بل معناه الكل الإنقياد. يعني أنا لما أعمل إذن أنا منقاد، لكن ربما تتحامق وتدلس على الناس وتقول بأنه أتاكم بأدلة فيما يتعلق بالعمل، وجعلها في الانقياد، وجعلها بالالتزام. لذلك سأختار الأقوال التي جاءت بالانقياد وبالالتزام. فها هو أبو عبيد القاسم بن سلام ماذا يقول؟ يقول: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار، يعني هذا مقر، فلا تقل لي إقرار قلبي. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار. ثم أكمل: والمصدق لهذا جهاد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه والصحابة على منع العرب للزكاة كجهاد، إذا جاهدوا مانع الزكاة كجهاد الرسول لأهل الشرك سواء بسواء، لا فرق بينهما، لا في سفك الدماء ولا بسبي الزرية، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. جاء ذلك في الإيمان في الصفحة 17. هذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تكلم باللفظ عن تدليساتكم للعوام عندما تقولون بأن الإقرار محله القلب أو النطق باللسان، إنما قال بالحرف: كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار. هذا ابن عقيل رحمه الله يقول في الواضح، يقول: الطاعة والانقياد والاتباع نظائر، فهي الاستجابة بسهولة. ابن رشد في البيان والتحصيل يقول: حتى يقول لا إله إلا الله، أي حتى يسلم فيقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويلتزم سائر قواعد الإسلام. ابن عبد البر في الكافي ماذا يقول؟ يقول: وإنما يدخل في الإسلام الراغب الطائع غير المكره. الشنقيطي في كوثر المعاني ماذا يقول؟ يقول: الامتثال والانتهاء مدرجين تحت الشهادتين. ابن بطال لما شرح البخاري ماذا يقول؟ ولو أن أهل الأوثان وحد بعضهم وشهدوا بأن لا إله إلا الله وحكم لهم بحكم الإسلام في منع نفسه وماله، ثم عرضت عليه شرائع الإسلام بعد ذلك فامتنع من الإقرار برسول الله، كان لا شك بالله كافرا. الطبري رحمه الله لما فسر قول الله أسلم وجهه قال: ويعني بذلك التذلل لطاعته والإذعان لأمره، وأصل الإسلام الاستسلام، لأنه من أسلمت لأمره وهو الخضوع لأمره. وإنما سمي المسلم مسلما بخضوع جوارحه لطاعة ربه، كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن. أيضا الطبري يقول في التفسير: الإسلام هو الإنقياد بالتذلل والخشوع، والفعل منه أسلم بمعنى دخل في السلم، وهو الإنقياد بالخضوع وترك الممانعة. الرازي الآن قد يأتي بعض ضعاف العقول يقول: الشيخ حسن ينقل من فلان وفلان وفلان. أكرر، أنا سأنقل من كل المدارس. تخيل أن الرازي ماذا يقول؟ يقول: إنه لا يكون إلا يعني الإسلام، إنه لا يكون إلا بالإنقياد والخضوع وإذلال النفس في طاعته وتجنب معصيته، ومعنى لله أي خالصا لا يشوبه شرك. القرطبي يقول: ينقاد لأمرك ويذعن، وذلك بتفسير فلا وربك لا يؤمنون، أي ينقادوا لأمرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. البيضاوي يقول في نفس تفسير هذه الآية: وينقادوا لك انقيادا بظاهرهم وبباطنهم. الألوسي يقول: ينقادوا لأمرك ويذعنوا له بظاهرهم وباطنهم. وضع ألف خط تحت بظاهرهم وباطنهم، هذه أيضا سنتكلم عنها. شيخنا حافظ الحكمي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. إذن لما نقلت لك منذ قليل وقلت لك ضع خط بظاهرهم وباطنهم، ينقاد لأمرك أي يا محمد يا حبيب الله، ينقاد لأمرك ويذعن بظاهرهم وباطنهم. أيضا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله يقول: ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. لذلك ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول في الصارم؟ يقول: الإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون مستكبرا، وأما الثاني فهو الإخلاص فلا يكون مشركا. لذلك يقول ابن تيمية في الصارم أيضا في موضع آخر يقول: وهذا الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعمل، ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين التصديق والانقياد، فمن ترك الانقياد كان مستكبرا فصار من الكافرين وإن كان مصدقا. يلا ردوا على الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قد يقول أحد الإخوة الآن: لماذا الشيخ حسن يضيع الوقت بنقل كل هذه الأقوال؟ البارحة لما شرحنا الانقياد جاءنا على الخاص عدة رسائل من أعداء الله سبحانه وتعالى يقولون: هذا فهمك، هذا فهمك، من سبقك بهذا؟ أرأيت من سبقني بهذا؟ أرأيت؟ أكمل لك. هذا ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين يقول: فإذا كان رفع الصوت، انتبه الآن، فإذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا لحبوط أعمالهم، فكيف، وهذه نقطة في غاية الحساسية سأذكرها في نهاية الدرس، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ هذا القول لابن تيمية رحمه الله، عفوا لابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الجزء الأول في الصفحة 51، هذا القول أشير فيه الآن إلى المتعالمين الذين يتصدرون ويختلفون فيما بينهم، كل حزب بما لديه فرح. أسمعت ماذا يقول ابن القيم؟ ربما هنالك طرفين، يعني ربما هنالك طرف يقول لك: من ابن القيم؟ من هؤلاء الغلاة عليهم من الله ما يستحقون. وطرف آخر من المرجئة والجهمية والعاذرية عليهم من الله ما يستحقون، إيش يقول لك؟ يقول لك: أنت تؤول كلام ابن القيم على كيفك. طيب انتظر لنهاية الدرس. ابن القيم يقول لك: إذا كان رفع الصوت فوق صوت النبي كان سببا لحبوط العمل، فكيف انتبه إلى هذه الجملة الخطيرة، فكيف بتقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها عليه؟ وذلك أيضا، لذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين ماذا يقول؟ يقول: وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن، انتبه، إذن هذا عرف بقلبه وأقر بلسانه لكن ماذا يقول ابن القيم؟ لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا، حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسول الله ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته، ويلتزم شريعته ظاهرا وباطنا. وهنا أيضا ضع الخط، يعني الآن أكثر من شيخ وأكثر من إمام ذكر لنا هذه المعاني ظاهرا وباطنا. لذلك ابن كثير رحمه الله عندما فسر قول الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، ماذا قال؟ قال أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. طيب هذا السمعاني في التفسير ماذا يقول؟ يقول وقوله ومن يسلم من التسليم ومن الانقياد فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله، هكذا فسرها ابن عباس. ابن حجر في فتح الباري يقول فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله ومن لوازمه، يعني حتى أكون دقيق في نقل قول ابن حجر في فتح الباري، يقول من لازم الإيمان بالله ورسوله فإن لازم ذلك التصديق، لكنني لا أذكر النص بدقة. من تريد من المعاصرين؟ من تريد؟ إذن إخوتي في الله حتى لا أطيل عليكم، هذه الأدلة التي سقناها اليوم، البارحة سقنا أدلة من كتاب الله، وهذه والله وحدها تكفي، ولسنا بحاجة إلى أقوال الرجال، لكن سقنا أقوال الرجال للاستئناس ليس إلا، ولدحض شبه هؤلاء عندما يقولون هذا فهمكم، هذا قول مشايخكم. طيب هذا نقلت لك أنا الآن قول المدارس كلها وليس فقط شيخ وشيخك. يا رجل، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ماذا يقول؟ يقول أصلا لا خلاف بين الأمة، ما قال بين السلف، بل قال بين الأمة، يعني أدخل فيها من تريد، أدخل فيها المدرسة التي تريد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم واللسان الذي هو القول والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند. هذا ما قاله السعدي، هذا ما قاله ابن باز، هذا ما قاله العثيمين، هذا أقوال كل الرجال، مع أننا نكتفي بقال الله وبقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، لكن صرنا بزمان والعياذ بالله نضطر أحيانا إلى إقناع الأغبياء بأقوال الرجال. لماذا؟ هذا أيضا ما سأتكلم عنه في نهاية الدرس. لذلك لن أطيل معك أكثر فيما يتعلق بالأدلة التي تثبت بأن الانقياد ركن في الإيمان والإسلام، وبأن تارك الانقياد إنما كافر خارج عن ملة الإسلام، لا يسمى مسلما بأي حال من الأحوال. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الانقياد إنما يكون لله سبحانه وتعالى، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. ما معنى فله أسلموا؟ أي له استسلموا واخضعوا وانقادوا وأطيعوا. إذن الانقياد لله فقط، وكذلك الانقياد للا إله إلا الله، يعني يجب أن تنقاد لله ويجب أن تنقاد لعبارة التوحيد بما فيها من مقتضيات ومعاني وشروط. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا يخضعون ولا ينقادون ولا يذلون. وكذلك فإن الانقياد يكون للدين وللشريعة وللأوامر. لذلك اضطررنا في دروسنا السابقة أن نشرح هذه المصطلحات: الدين والشريعة والعبادة والطاعة والأوامر والملة، لأن الانقياد يكون لهذه المعاني، للدين وللشريعة وللأوامر. ألم يقل الله تعالى: وأخلصوا دينهم لله؟ وكذلك فإن الانقياد يكون لحبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه. ألم يقل الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذا الانقياد يكون لكتاب الله. ألم يقل الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن الانقياد يكون لهذه الأمور، وهذه الأمور التي ذكرناها المحصلة هي انقياد لله. إذن الانقياد يكون لمن؟ للمعبود الحق سبحانه جل في علاه. لكن عندما نقول انقياد للا إله إلا الله، وانقياد لدين ولشريعة ولأوامر، وانقياد لحبيب الله، وانقياد للقرآن، كل هذا إنما حاصله هو انقياد لله سبحانه وتعالى. وما سوى ذلك فلا يجوز البت الانقياد له، لا يجوز. إذن عندنا منقاد، وعندنا منقاد له، وعندنا منقاد به. المنقاد به هي الشريعة، وهي الدين، وهي الأوامر. إذن أنا أريد أن أنقاد لله، فلا أنقاد إلا بذلك، إلا بالشريعة والدين والأوامر فقط. لذلك من انقاد بغير هذا إما ابتدع وإما كفر. والمنقاد له هو الله وحده، من ضمن شريعته وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وكذا كتابه. لذلك عليك أن تعلم عندما قلنا لك بأنه لا يجوز الانقياد لسوى ذلك، يجب أن تعلم بأن المنقاد له يجب أن يكون عنده صفات يستحق من خلالها أن ينقاد إليه. إذ أنه لابد المنقاد له لابد أن يكون كاملا في ذاته وفي صفاته، عظيما في جلاله وفي جماله، وهذا الأمر لا يوجد إلا في الله سبحانه وتعالى. يجب أن يكون غنيا والناس فقراء إليه، يجب أن يكون عالما بحوائجهم، عالما بأحوالهم، عالما بالغيب بما ينفعهم وبما يضرهم، وهذه لا توجد إلا في الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من كرم الله سبحانه وتعالى أن من علينا وفضل بالانقياد، وقد ذكرت هذه النقطة في الدرس السابق. لذلك ألزمنا الله سبحانه وتعالى كلمة التقوى، ثم ماذا قال؟ وكانوا أهلها، أي من علينا بهذا الفضل العظيم، أننا كنا أهلا لهذه الكلمة ولسنا كالمشركين. طيب كنا أهلا لها لماذا؟ لأننا انقدنا وأطعنا وقلنا ربنا سمعنا وأطعنا، بل وطلبنا المغفرة، سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك كنا أفضل من المشركين التاركين الذين تركوا الانقياد لرب العالمين. لذلك من حكمته ومن قضائه وقدره سبحانه وتعالى جعل الانقياد انقيادين، جعل الانقياد انقيادين: انقياد قدري كوني، وانقياد شرعي أمري. طيب ماذا نقصد عندما نقول انقياد قدري كوني وانقياد أمري شرعي؟ فاعلم رعاك الله بأن الانقياد القدر الكوني هذا متعلق بربوبية الله، كل الخلائق له منقادون طوعا أو كرها. رغم أنفهم هم منقادون، منقادون لقضائه وقدره، منقادون لمراده ولمشيئته. هذا الأحمق الملحد أو غيره من الكافرين، هذا منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى لقضائه وقدره، شاء أم أبى. هذا هو الانقياد القدر الكوني. لذلك قال تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأما الانقياد الشرعي الأمري فهذا رعاك الله مبني على الألوهية لأنه تعبدي. يعني عندك الانقياد الجبري وهو قدري، هذا الانقياد وهذا النوع من الانقياد الذي تكلمنا عنه منذ قليل هذا لا ثواب عليه. أما الانقياد الشرع الأمري هذا الانقياد هو الذي عليه الثواب أو العقاب. فالذي ينقاد بأمر الله وبشرعه حقق الألوهية والتعبد لله سبحانه وتعالى، لذلك يثاب. ومن يمتنع ويعرض هذا يعاقب. لذلك أصحاب الانقياد الشرع الأمري هم المؤمنون فقط. إذن الانقياد القدر الكوني الخلائق كلها بإنسها وجنها بالأرض بالسماوات بالملائكة كل المخلوقات إنما هي منقادة قدريا، هذا لا ثواب عليه. لكن الانقياد الشرعي الأمري هذا لا يكون إلا من قبل المؤمنين فقط الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأطاعوه وانقادوا لأوامره حين أمرهم. لذلك قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فالله سبحانه وتعالى لما من علينا بالانقياد وأجبرنا على الانقياد وعلى الطاعة من أجل ماذا؟ اعلم رحمك الله بأن هذا كله من أجل تحقيق العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى الذي خلقنا، بل ما خلق الأراضين والسماوات إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون وينقادوا لي ويطيعون. ثم أيضا من أجل أن يحكم بين الناس بالشريعة، بل هذا من أعظم مقاصد العبودية. من أعظم مقاصد العبودية والانقياد هي أن تحكم بالشريعة. لذلك قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وذلك الدين القيم. يعني عندنا عبارتين توكيديتين وليست واحدة، لتؤكد بأن الحكم عبادة. أعداء الله سبحانه وتعالى، بل وللأسف منهم أدعياء سلفية، عندما نقول لهم إن الحكم إلا لله إيش يقول لك؟ يقول لك: ها أنتم خوارج، ألا أخرج الله أكبادكم من أجسادكم، آية من كتاب الله نذكرها فتقولون أنتم خوارج، ألا أخرج الله أكبادكم من أجسادكم. ينفون بأن الحكم عبادة. ألم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن قال إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ماذا هذه الجملة على ماذا تشير؟ ألا تشير على أنها عبادة؟ ثم بعدها ماذا قال ليؤكد معنى العبادة؟ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ليؤكد بأن هذه عبادة، بل جعلها دين. ماذا قال بعدها مباشرة؟ قال: ذلك الدين القيم. وقد شرحنا البارحة بفضل الله سبحانه وتعالى معنى الدين وكيف أن الدين إنما مبناه على الانقياد والاستسلام والخضوع والذل والمحبة. إذن جعل الله سبحانه وتعالى الانقياد لغير ما شرع الله سبحانه وتعالى، جعله عبادة لغير المولى الكريم سبحانه وتعالى. لذلك في موضع آخر ماذا قال؟ قال: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إذن صار عندنا مسألتين من مقاصد الانقياد، ولماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالانقياد وبالالتزام؟ لماذا أمر؟ لماذا ألزمنا؟ ألم يلزمنا كلمة التقوى وكنا أهلا لها؟ لماذا تكون من المشركين الذين ليسوا أهلا لها؟ إذن قلنا أمر الله سبحانه وتعالى وألزمنا بالانقياد، لماذا؟ لتحقيق العبودية والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا للحكم بالشريعة، والذي هو من أعظم مقاصد العبودية والانقياد للشريعة. هذا أعظم مقاصد العبودية، هو أن تنقاد للشريعة. أيضا من المقاصد هو إقامة الدين، فلا يقام دين الله في الأرض إلا بالانقياد وبالالتزام. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قد يقول قائل: هذا فهمك أنت لهذه الآية، لكن ألا تذكر في الدرس السابق عندما نقلت لك كلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال: وطالما أن مخالفتهم، أي مخالفة المشركين وتكفيرهم ومعاداتهم، هي من أهم مقاصد هذه الشريعة، إذ أن الدين لا يظهر ولا يعلو على غيره من الأديان الباطلة إلا بمخالفة المشركين وتكفيرهم وقتالهم. إذن لا يقوم الدين إلا بالانقياد لرب العالمين، بل الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى فيه صلاح الدنيا وفيه صلاح الآخرة، فصلاح الآخرة تكون من أهل الجنان، وصلاح الدنيا بإقامة الضرورات. هذه الشريعة بماذا جاءت؟ ألم تأتي بالضروريات الخمس والحاجات التي بني وجبل وفطر الإنسان عليها؟ لذلك جعل الله سبحانه وتعالى تارك الانقياد، جعل ذلك من أعظم الفساد. إذن أمرنا الله سبحانه وتعالى بالانقياد لماذا؟ لتعمر هذه الأرض. أمرنا من أجل صلاح الدنيا وصلاح الآخرة أيضا. الضروريات الخمس أوليست أوامر وتشريعات؟ طيب الأوامر والتشريعات أوليست بحاجة إلى التزام وانقياد؟ لذلك الذي يترك الانقياد جعل الله ذلك من أعظم الفساد. فماذا قال؟ قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى أيضا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انظر الآن، انظر إلى ما يحدث في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون هؤلاء؟ ألا يريدون أن تتبعوا الشهوات وأن تميلوا ميلا عظيما، حتى وصل بهم الحال إلى العبث بالمقدسات؟ كل ما يقوم هذا الزنديق بالعبث بمقدس بأحد مقدسات الأمة نجد المطبلين والمزمرين. لا رادع مما يخاف؟ إذا كان لا يخاف الله ممن يخاف؟ حتى وصل به الحال إلى مشروع جديد يتعلق بجبل أحد. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك وانطلاقا من هذه النقطة بالتحديد، من مقاصد الانقياد أن في الانقياد إظهار للمنافقين وإخراج لما في قلوبهم من مرض، وكذلك من مقاصد الانقياد التمييز ما بين الخبيث والطيب. لذلك قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن هؤلاء الذين يتولون عن الإنقياد إذا قيل لهم تعالوا لا يقبلوا، لا يذعنوا، فيتولوا عن أمر الله وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن الذي يمتنع ولا يحقق الإنقياد إنما هو منافق كما وصف الله سبحانه وتعالى. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الإنقياد أصلا هو شرط للا إله إلا الله. لذلك أنا أستغرب من أدعياء السلفية، أستغرب كيف يؤسلمون تارك الإنقياد. الآن شفهيا وتنظيرا اسأل أي مزبلي قل له ما هي شروط لا إله إلا الله، لا يذكرها لك فحسب، بل يذكرها لك ويشرحها ويحفظ الأصول الستة عن ظهر قلب والقواعد الأربعة عن ظهر قلب أكثر من غيره بكثير. طيب يا أحمق، لماذا تؤسلم تارك الإنقياد؟ لماذا؟ أوليس مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله قائم على الإنقياد؟ ألا تعلم ذلك؟ ألم يوصيك الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يا من تدعي وصلا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، ألم يوصيك فيقول يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم أسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوا من أحبهم. ألا تعلم بأنه لا تنفع لا إله إلا الله إلا العالم بمعناها والعامل بمقتضاها؟ ألا تعلم بأنها قول واعتقاد وعمل؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك لابد أن أسوق لك أدلة قطعية بأن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان بالكلية عن الذي لا ينقاد، فقال تعالى وما أولئك بالمؤمنين، وقال فلا وربك لا يؤمنون، والآيات كثيرة أكثر من أن أحصيها، بل قلنا لك وأخبرناك رعاك الله في دروسنا السابقة بأن الرسل أصلا ما أرسلها الله إلا للإنقياد ولتحقيق مراد الله. ألم يقل الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه إلا ليطاع بإذن الله؟ ألم يقل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يأمرنا في آيات كثيرة جدا جدا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم يقل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيارة من أمرهم؟ ثم بعدها مباشرة قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ألم يقل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا؟ أم تريدون أن تكونوا كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك من المؤمنين؟ هل تريدون أن تكونوا من الفريق الأول أم الثاني؟ الفريق الأول هو الذي آمن بالله وبالرسول وأطاع وقال سمعنا وأطعنا ونفذ وانقاد واستجاب وأذعن وانكسر وذل وأحب، هذا الفريق الأول. أما الفريق الثاني يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ألم يقل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ بل تكفيكم آية واحدة حتى يكون الإنقياد ركنا في هذا الدين العظيم وتارك الانقياد كافر بالله. آية واحدة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ألا تكفي هذه؟ كل هذه الآيات التي ذكرتها إنما نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يعمل ويطع وينقاد، ففاقد الانقياد كافر، ليس بمؤمن أصلا. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن ضابط الانقياد، ضابط الانقياد هو ماذا؟ هو أن يكون ظاهرا وباطنا، فلا يكفي أبدا أحدها دون الآخر، ظاهرا وباطنا. باطنا يعني أعمال قلوب، ظاهرا يعني أعمال جوارح. لا يمكن البتة أن يكون هنالك انقياد بأحدها دون الأخرى. فإن كان عندك انقياد في الباطن، في الباطن، وليس هنالك انقياد في الظاهر، فهذا انقياد الجهمية، هذا انقياد المرجئة. وإذا كان عندك انقياد في الظاهر دون انقياد في الباطن فهذا انقياد المنافقين، لأنك ترى كثيرا من المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل حين يصلي ويصوم ويزكي، لكن الله سبحانه وتعالى وصفه بالنفاق. هذا عنده انقياد في الظاهر لكن ما عنده انقياد في الباطن، والآخر هذا المرتد الذي يترك الانقياد هذا عنده انقياد في الباطن لكن ما عنده انقياد في الظاهر. لذلك تسأله يقول لك أنا أؤمن بالله، الله ربي، محمد نبيي، وأنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم، بل لو أحد من الكفرة شتم محمد صلى الله عليه وسلم أمامه ربما يقتله من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الظاهرة ترونها بكثرة هذه الأيام، انظر إلى صفحات الملحدين مثلا، يكون أحد الملحدين شتم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى التعليقات، كل المعلقين بالآلاف يشتمونه ويدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ادخل صفحاتهم ما عندهم انقياد، لا يصلي لا يصوم. إذن الانقياد قلبي وعملي. لذلك قلت لك في بداية الدرس كل ما أنقل لك قول عالم أقول لك ضع خط تحت قولي ظاهرهم وباطنهم. حتى الرازي قال ظاهرهم وباطنهم. لكن هنالك أيضا نقطة يجب أن تتضح وتفهمها رعاك الله، ما هي؟ ألا وهي بأن الإتيان بالإنقياد إنما يكون بجنس العمل، بجنس العمل وليس بآحاده، فتارك آحاد العمل لا يفقد الإنقياد، لا يفقد الإنقياد. الذي يفقد الإنقياد هو تارك جنس العمل. لذلك عندما تكلمنا عن حقيقة الإيمان توسعنا كثيرا في هذه النقطة. وهنا أنقل لك مستذكرا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، يقول إن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وإن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم، جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. إذن ممتنع، هذا من المحال. لذلك أيضا لما نقلت لك كلام شيخنا الحكمي رحمه الله، قال الحكمي رحمه الله هذا من المحال، يعني من المحال أن يكون هنالك انقياد قلبي ولا يوجد انقياد عملي، أو يكون انقياد عملي ولا يوجد انقياد قلبي، هذا محال. إلا فقط عند من؟ إلا عند المنافقين فقط. لأن الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعمل، إرادة وعمل. فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا بمجموع الأمرين، التصديق والانقياد. الإرادة متعلقة بالتصديق والانقياد متعلق بالعمل. فمن ترك الانقياد كان مستكبر وصار من الكافرين، ومن ترك التصديق فهذا من الكافرين الجاحدين. كل هذا مبناه على أي قاعدة؟ أجمع عليها السلف الصالح رحمهم الله، وتوسعت كثيرا في نقل أقوال السلف في هذه القاعدة، ألا وهي قاعدة التلازم ما بين الظاهر والباطن، والتي ما خالف فيها أحد إلا المرجئة والجهمية. هل تريدون أن تكونوا كهؤلاء؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، قلنا عندنا انقياد قلبي باطن، وعندنا انقياد ظاهر. طيب، القلبي شرحناه. طيب، ماذا عن الظاهر؟ ماذا عن الظاهر؟ الظاهر يكون باللسان ويكون بالجوارح، لكن انتبه، الانقياد باللسان ليس معناه الإقرار كما ذهبت المرجئة، إذ أن الإخبار باللسان يقابل ماذا؟ يقابل التصديق، أي بمعنى أنه يقابل الانقياد القلب الباطني. إذن لابد من الإذعان والامتثال والطاعة والاتباع والالتزام بهذه الشريعة. هذا كله بماذا يكون؟ يكون بفعل الأوامر والفرائض وبترك المحرمات والمنهيات. لذلك ابن القيم في الزاد ماذا يقول؟ يقول معرفا للإسلام، يقول: هو المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ظاهرا وباطنا. وأما في كتاب الصلاة فيقول: لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت. وشيخه ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة ماذا يقول؟ يقول: الطاعة والانقياد إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط. إذن بالفعل والقول، إذن يتم بالفعل لا بالقول فقط. فمن لم يفعل شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. لذلك شرحنا لكم في درسنا السابق معنى الدين، وأن الدين إنما قائم على الالتزام والانقياد. إذن لا يعتبر الانقياد إلا إذا كان الركنين مجتمعين، الركن القلبي والركن الظاهر. طيب، ما هو الركن القلبي؟ الركن القلبي للانقياد ما هو؟ هو خضوع القلب وإقراره وعزيمته وخشوعه وإخباته والتزامه وذله وانكساره. وأقوال أهل العلم كثيرة في ذلك، لكن أكتفي بما نقلته لك رعاك الله. ثم عليك أن تعلم رعاك الله بأن الانقياد الذي تقوم به لله سبحانه وتعالى يتعرض لقوادح تقدح بهذا الانقياد، فحذاري حذاري أخي في الله. طبعا أول القوادح وأخطرها وأكبرها والذي يزيل إيمانك بالكلية هو ترك التوحيد، وكذلك ترك جنس العمل، أو أن تقوم بناقض من نواقض الإسلام. فهذا يضرب الانقياد حتى وإن كان. يعني ماذا نعني بذلك؟ يعني مثلا ارتد مسلم من باب معين، ولكن هو منقاد، يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يفعل كل شيء، لكنه ارتد من باب سب الله مثلا، فهل الانقياد ينفع؟ لا ينفع. إذا ارتكب ناقض من نواقض الإسلام، أو جهل التوحيد، أو ترك أجناس الأعمال، الانقياد لا ينفعه. يعني تارك جنس الصلاة مثلا، تارك جنس الصلاة هذا يزكي ويحج ويلتزم وينقاد بالأوامر كلها، لكنه كفر من باب ترك الصلاة، إذن انقياده الآخر لا ينفع. لذلك انتبه، عندك أمور تضرب الانقياد بالكلية، وعندك أمور تضرب كمال الانقياد. إذن معنى ذلك أن الانقياد فيه ما هو أصل وفيه ما هو كمال. طيب ما هي الأمور التي تنقص الانقياد؟ أن تأتي بفعل المحرمات أو أن تترك بعض الواجبات، فهذا هذه الأمور تنقص كمال الانقياد. لكن الأمور التي ذكرتها في الكلية هذه تزيل الانقياد بالكلية حتى وإن كان موجود. لذلك يقول إسحاق بن راهوي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من دفع شيئا أنزله الله سبحانه وتعالى وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. والأدلة على ذلك أكثر من أن أحصيها، رعاك الله. لذلك عليك أن تنتبه رعاك الله بأن هنالك أمور أيضا، هنالك أمور تمنعك من الانقياد، فحذاري منها. إذا بينت لك أمور تقدح بانقيادك، إما أن تزيله بالكلية وإما أن تنقص من كماله. طيب أيضا هنالك أمور تمنعك من الانقياد، ما هي؟ أولها وعلى رأسها الجهل. لذلك رعاك الله، الله الله في العلم، الله الله في هذه المسألة، كما أنك تهتم بحياتك، أوليس من باب أولى أن تهتم بدينك؟ تخاف على عملك، تخاف على وظيفتك، تتعذب 16 أو 15 سنة أو 20 سنة وربما أكثر وأنت تتعلم في المدارس في الجامعات، همك الوحيد أن تصبح كذا، أن تصبح دكتور، أن تصبح كذا. يعني أنت من أجل الدنيا تعمل وتسعى. طيب من أجل انقيادك لله ألا تتعلم؟ من أجل دينك ألا تتعلم؟ لماذا لا تفرغ لنفسك ولو ساعة واحدة في النهار حتى تنجو من النار؟ وهنالك أيضا موانع كثيرة تمنعك من الانقياد. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إذن هذا الجهل هو مانع من انقيادك لله سبحانه وتعالى كما علمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وكذلك أيضا من الموانع الكبر. لذلك كفر إبليس كيف كان؟ مع إقراره بالله سبحانه وتعالى إلا أنه استكبر فامتنع عن الانقياد لأمر الله. ومن الموانع أيضا الملك والرياسة. انظروا إلى هؤلاء الحثالة، حثالة البشر الذين سلطهم الله سبحانه وتعالى على رقاب المسلمين. هذا الكبر والحسد والملك، الملك هذا من أصعب الموانع التي تمنع الإنسان أن ينقاد لدين الله، لأن الملك يزرع في القلب الكبر والحسد. لذلك معظم الكافرين لمعظم الأنبياء صلى الله عليه وسلم جميعا وعلى محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن سبب كفرهم إنما كان الاستكبار والعلو في الأرض والملك، كفرعون والنمرود وقوم صالح وقوم كل الأقوام تقريبا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن فرعون وعن قومه، ألم يقل فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ إذن هنا استكبروا عن الانقياد والإذعان والالتزام لله سبحانه وتعالى، ولم يؤمنوا من أجل ماذا؟ من أجل الملك. أيضا المال والشهرة، انظر الآن على نفس هذا الموقع، كلما زادت شهرة الشخص وكلما كثر ماله زاد امتناعه وعدم انقياده، حتى يصل الحال ببعض الساقطين التفهة، تجده بسبب المال والشهرة يجلس على برامج، يجلس 24 ساعة لا ينام إلا ساعة أو ساعتين، لا ينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى، لا صلاة لا زكاة لا صوم، لا ينقاد، لأن المال والشهرة مانع من موانع الانقياد لله سبحانه وتعالى. ومن موانع الانقياد أيضا المحبة للوطن والمحبة للعشيرة، فيستكبر عن الانقياد لأوامر الله من أجل العادات والتقاليد، يستكبر ويمتنع عن الانقياد لتعليمات الله ولتعليمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما حبا في وطن أو عشيرة أو ما شابه ذلك. قد يقول قائل كيف؟ هذه تجدونها في مثلا الأعراس، مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة، إذا عقدتم فأولوا. لا والله العادي عندنا، العادي بضيعتنا يا شيخ، لازم نعمل طني ورني، لا ينقض. طبعا هنا أكرر، أنا أعطي مثال، يعني هذه الجزئية لا تسمى عدم الانقياد. لذلك أنا بدأت منذ قليل وقلت لك بأن هنالك انقياد لأجناس الأعمال ولآحاد الأعمال. نحن أهل السنة والجماعة لا نكفر بآحاد الأعمال، لكن طرحت مثال عن أمور تمنع من الانقياد، وهنالك أيضا أمور كثيرة جدا جدا تمنع الإنسان من الانقياد والالتزام بالدين. لذلك كان لابد أن أبينها لك رعاك الله حتى تأخذ حذرك من هذه المسائل. لذلك هنالك مانع آخر أيضا من الانقياد، وهذا المانع سبحان الله انتشر كالنار في الهشيم في الأزمنة التي نحن فيها. أنا أعلم إخوتي في الله أنني أطلت عليكم، لكن والله ما أتكلم به في غاية الأهمية. اليوم في زماننا الآن انتشر عباد الله الذين كانوا في البلاد العربية، و يعني سبحان الله انتشروا في أوروبا وفي غيرها، ثم تعذروا بأعذار، لذلك لم ينقادوا ولم يلتزموا. طيب ما هو هذا المانع؟ الإقامة بين أظهر المشركين، هذا مانع من موانع الانقياد، لكن هذا لأناس دون أناس. لذلك أنا أتقصد الآن أن أتكلم عن هذا المانع. ما هو؟ إيش يقول لك؟ يقول لك والله أنا لا أجرؤ على إظهار صلاتي أو لحيتي أو أو أو أو أو كذا، فلا ينقاد لي أوامر الشريعة، متعذرا بماذا؟ متعذرا بالإقامة بين أظهر المشركين. فهنا نقول له بل وجبت عليك الهجرة، عندما تعجز عن إظهار دينك وإظهار الانقياد للدين لا بد من الهجرة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ألم يكفر الله سبحانه وتعالى أولئك الذين زعموا بأنهم مستضعفين؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ألم يكفرهم الله سبحانه وتعالى؟ لذلك رعاك الله اهتم بهذه الأمور وعليك معرفتها حتى لا تقع في هذا المحظور والعياذ بالله. ومن أجل أهمية الانقياد عليك أن تعلم أيضا رعاك الله، قلنا الانقياد فيه ما هو أصل وفيه ما هو كمال، فتارك الأصل كافر، تارك الأصل كافر. طيب ما هو الأصل؟ أن تأتي بالتوحيد، أن تأتي بالتوحيد وأن تستسلم وتنقاد لأوامر الشريعة فيما هو معلوم من الدين بالضرورة. فتارك أجناس الأعمال المعلومة من الدين بالضرورة هذا كافر، كتارك الصلاة والحج والزكاة والصوم وإلى آخره. طيب قلنا فيه أيضا ماذا؟ فيه كمال. إذن بالكمال الناس متفاوتين ما بين آثم وما بين من الله سبحانه وتعالى بأن حقق كمال الانقياد. لذلك أكثر الناس تحقيقا لكمال الانقياد من هم؟ المجاهدون هؤلاء الذين حققوا درجة عالية جدا من الانقياد. طيب لماذا؟ الجهاد شريعة أليس كذلك؟ أمر من الله سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالجهاد وبأن هذا الدين لا يقوم إلا بهذا الجهاد، وبأن هذا الدين لن يظهر على غيره من الأديان الباطلة إلا بمخالفة الكافرين وقتالهم ومنابزتهم، أليس كذلك؟ ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ ألم يقل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا؟ ألم يقل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان؟ إذن الذي يصل إلى هذه المرحلة بفضل الله تعالى يحقق إيمانا عاليا. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام؟ كل من قام بالجهاد فقد أطاع الله، ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد والعكس. ثم استدل بقصة أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ عبد اللطيف يقول: وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله. وأما ابن تيمية رحمه الله يقول: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل، فلا يشترط له شرط. ولما سئل أحمد عن رجل يريد أن يغزو ولكنه لم يحج فنزل على قوم فثبطوه عن الغزو وقالوا له: إنك لم تحج وتريد أن تغزو؟ قال، أي أحمد، قال: يغزو ولا عليه، فإن أعانه الله حج. أي بمعنى أن أحمد فضل أن يقوم بالجهاد على أن يقوم بالحج، فإذا يسر الله وأعانه في العام التالي يحج إن شاء الله. طيب لماذا أنا أذكر هذا الكلام؟ لأنه إذا قلنا بأن أكثر من حقق درجة عالية من الانقياد هم المجاهدون، فبالمقابل أكثر من طعن في الانقياد هم المثبطون المنافقون الذين انتشروا في زمانكم، يطعنون في الجهاد. من يجاهد إرهابي؟ لا والله لا تجاهد. ليش؟ والله ولي المسلمين ما قبل. لذلك نقلت لك كلام ابن تيمية لما قال: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل، فلا يشترط له شرط. ما في شرط. الشيخ عبد اللطيف رحمه الله وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن لما تكلم عن أولئك الحمقى الذين يبطلون الجهاد بحجة ماذا؟ بحجة والله ما في إمام، والله الإمام ما هو قبلان، يا زنديق، ألا تكفيك الرياسة والملك تثبيطا عن الانقياد؟ أيضا تثبط الناس في هذه المسألة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم بالجهاد أصلا يزيد الانقياد. كيف يعني؟ بالجهاد إذا كان عندك مثلا، أنت مثلا أمير دولة أو ما شابه ذلك، أنت عندما تجاهد تجبر من في بلدك على أن ينقاد لأمر الله ولشرع الله، وذلك عندما تطبق شرع الله وعندما تجاهد. ويكفيك في ذلك هو ما قاله حسان رضي الله عنه وأرضاه: دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، ولما دعا والسيف صلطا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. إذا تحقق انقياد هؤلاء وإسلامهم واستسلامهم لأوامر الله ولأوامر حبيب الله، تحقق بالسيف وبالجهاد. ولما دعا والسيف صلطا بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. وهذا بفضل الله رأيناه رأي العين من بعد عام 2014، والله رأيناه رأي العين. انقادوا رغما عن أنوفهم، حققوا الانقياد رغما عن أنوفهم، فعجبت لأقوام تساق إلى الجنة بالسلاسل. يا رجل، ألم يجعل الله سبحانه وتعالى من صفات الصادقين المؤمنين أنهم لا ترتاب قلوبهم بالإيمان؟ ثم ماذا؟ ثم جاهدوا. وأما المنافقين، ألم يصفهم بأنهم هم المثبطون الذين يثبطون الناس عن الانقياد لأوامر الله؟ ألم يقل الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لذلك قلت لك أعظم من حقق الانقياد هم المجاهدون، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وصفهم، هو الذي قال أولئك هم الصادقون. أما المنافقين ماذا قال؟ قال: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. غر هؤلاء دينهم، هيك عم يثبطوا الناس، غر هؤلاء دينهم. ايش قالوا؟ لو أطاعونا ما قتلوا، لا مقام لكم فارجعوا، نخشى أن تصيبنا دائرة. أيبتغون عندهم العزة؟ هذا رد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما وصفهم ماذا قال؟ قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اليوم في زمانك والعياذ بالله، الناس في الجهاد أهواء. كل أوامر الله سبحانه وتعالى بالجهاد وبالانقياد لهذا الأمر العظيم وبوصف الله لفاعله بالصادق، كل هذا ما نفعهم، يشترطون الحجج وما شابه ذلك. فريق يقول لك والله الجهاد بالمظاهرات، وفريق يقول لك والله الجهاد بأن أنت أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، أصلح بيتك يصلح وطنك. وفريق قال لك والله الجهاد فقط في سبيل الوطن حتى ندافع عن البلد الذي نحن فيه. لذلك ترى كثير من الحمقى لا يسمون الجهاد في البلاد الأخرى جهادا، إنما عندهم الجهاد والشهيد فقط الذي يقتل من أجل دفاع. بل حتى وصل الحال والعياذ بالله، قال والله شو قال جون ومينا وحنا انقتلوا بحرب تشرين التحريرية في مصر وفي سوريا. قال والله يعطوهم نيشان شهيد، حتى وصل الحال بأنه متزعم الأزهر، متزعم الأزهر تخيل، قال والله حنا حنا مينا شهيد. ليش؟ لأنه عنده الجهاد بالوطن، جعل الجهاد بالوطن. وفريق أهبل، فريق أهبل يسمى جماعة التبليغ والدعوة، عندهم الجهاد الخروج الأصغر والخروج الأكبر، هذا عندهم الجهاد. ما في شيء اسمه سيف، ما في، لا لا السيف ما في، الجهاد أكبر وأصغر. خروج أكبر يعني، يعني بطلع من بيتي لضيعة ثانية، من بيتي لشارع ثاني، هذا الجهاد، هذا الجهاد الأصغر. الجهاد الأكبر أني أخرج من بلدي لبلد ثاني، أنا من سوريا يلا بروح على باكستان، أنا من سعودية يلا بروح على الهند، هذا الجهاد عندهم. فهذا فريق أهبل. وفريق آخر يدعي السلفية، يقول لك والله نحن في مرحلة مكية ليست مدنية. وفريق آخر من أدعياء السلفية يقول لك والله نعم هنالك جهاد وهنالك دفع وهنالك جهاد طلب، بس بدنا توقيع محمد بن سلمان، بدنا توقيع بشار الأسد. والله والله هكذا وصلنا في هذا الزمن، هذا هو الزمان الذي نحن فيه الآن. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك هنالك طوائف كثيرة، أنا الآن لا أتكلم عن أفراد فقط، بل هنالك طوائف كثيرة وقعت في كفر ترك الانقياد، فكوا رباطهم مع الله سبحانه وتعالى بعدم الانقياد للشريعة. مثل ماذا؟ طبعا الكفار عموما، الكفار عموما هؤلاء وقعوا بترك الانقياد، يعني النصارى، اليهود، الملاحدة ومن شابههم. لكن أيضا الذين وقعوا في ترك الانقياد هم المنافقون والمرتدون، وقد بينت منذ قليل هذا الأمر. إذ أن المنافقون أظهروا انقيادا، والانقياد الباطن ما كان موجودا عندهم. وأما المرتدين فبالعكس، عنده انقياد باطني ولكن ما عنده انقياد ظاهر. لكن الآن المنافقين، انظر ما أكثرهم، انظر ما أكثرهم في زمانك، كما شرحت لك منذ قليل، يدعي حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يركع لله ركعة. يا رجل، مشكلة المنافقين وكثرة المنافقين من المئة الأولى، على فكرة من المئة الأولى. يا رجل، حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال لو أهلك الله المنافقين لاستوحشتم في الطرق ولما وجدتم من تبايعون، يعني تبيعون وتشترون، وما انتصفتم من عدوكم. هذا كلام حذيفة في زمانه رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك الحسن قال بنفس هذا الكلام، لو أهلك الله المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. بل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ يقول والذي نفسي بيده إن الناس لا يخرجون اليوم، يعني يتكلم عن زمانه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول والذي نفسي بيده إن الناس لا يخرجون اليوم من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. كذلك قال مثل هذا الكلام يحيى بن معين عندما قال ما زلت أعيد الجمعة منذ أن أظهر القول بخلق القرآن، ما عاد يعرف من كثر المنافقين. وكذلك قال البربهاري احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصاحب، فإن الخلق كلهم في ردة إلا من عصمه الله. تخيل هذا الكلام في زمان حذيفة والحسن وأبو هريرة والبربهاري ويحيى بن معين، ما بالك بزمانك أنت؟ لذلك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إذن الذين وقعوا في ترك الانقياد هم المنافقون، وكذلك الحكام والأمراء. فالذين يحكمون بغير ما أنزل الله، نحوا شريعة الله، امتنعوا عن العمل بها، تولوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، تركوها، صدوا العامة، لم يكتفوا بأنفسهم بل صدوا العامة عن الانقياد لله، وذلك بتشريعاتهم وبقوانينهم وبإلزاماتهم للناس. أمروا الناس بقوانين وفيها مخالفات، من لم يلتزم يفعل به كذا كذا. يقول الحسن رحمه الله: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان. هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟ يعني إذا وقع الأهواء عند السلطان، من الذي يعلمه الدين؟ لأن السلطان هو الذي يدين الناس. القاضي عياض يقول: حجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق، بل لما غير من شرع الله وأظهر الكفر. ثم يأتيك أحمق ويقول لك: أحمد بن حنبل ما كفر الجهمية، ما كفر المأمون. وهذه النقطة التي قلت لك رعاك الله بأني سأتركها لآخر الدرس. كثر للأسف كثير ممن يدعون التوحيد، بل ويتصدرون الشاشات، الله المستعان، يتصدرون الشاشات وقد وقعوا بعدم الانقياد وهم لا يعلمون. تعرف لماذا؟ تعرف لماذا؟ رح أقول لك لماذا. لأن طائفة أخرى وقعت بعدم الانقياد وبترك الانقياد. من هي؟ طائفة المتعصبين المقلدين التقليد الأعمى، هؤلاء ضالين تركوا الانقياد لرب العالمين دون أن يشعروا، فحولوا انقيادهم من رب الأرباب إلى شيخه وما قال في الكتاب. قلد اليهود والنصارى دون أن يعلم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جعل الصواب في شيخه، ما قاله شيخه هذا الصواب. الله يأمرك، والسنة الكتاب يقول كذا والسنة تقول كذا، يقول لك قال شيخي كذا. لذلك قلت لك حتى وصل بهم الحال إلى الطعن بأئمة يستدلون بكلامهم والعياذ بالله ويعتبرونهم أئمة، كشيخ الإسلام الهمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكشيخ الإسلام الهمام ابن تيمية رحمه الله. هذا يطعن بهذا وهذا يطعن بهذا دون أن يشعر. والطاعنين فريقان، فريقان، فريق غلا في دين الله وفريق أرجع في دين الله، يطعنون بشيوخ الإسلام أحمد بن حنبل وابن تيمية. لماذا؟ لأن أقوالهم ما وافقت هوى شيخه، هو يريد أن يقلد شيخه المباشر أو شيخ شيخه، تقليد أعمى. منهم من أوجب الطاعة بالمطلق للشيخ فلان أو للحاكم فلان أو ما شابه ذلك، هذا التقليد الأعمى الذي ذكره الشعبي رحمه الله، قال: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج من قلوبهم الإيمان. لذلك الحسن يقول: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم. وأقوال أهل العلم في هذه المسألة أكثر من أن أحصيها، لكن أنا الآن بغنى عن أن أتكلم عن السلطان، أنا أتكلم في أمر خطير يجري على هذه المواقع، ألا وهو الطاعة العمياء والانقياد والتقليد الأعمى للشيوخ وللعلماء. طعنوا بابن تيمية بحجة ماذا؟ طعنوا بشيخ الإسلام بحجة ماذا؟ طيب الغلاة يطعنون بشيخ الإسلام ابن تيمية، وإيش يقولوا لك؟ يقولوا لك ما كفر الجهمية. هذول مين؟ الغلاة. والمرجئة والعاذرية، والمشكلة أنه يدعون وصلا بأهل التوحيد، هذه المشكلة. هذول طعنوا بشيخ الإسلام أحمد من حيث لا يشعرون أيضا، لأنهم إيش يقول لك؟ يقول لك الإمام أحمد ما كفر الجهمية، هنالك أقوال مختلفة للإمام أحمد، الإمام أحمد ما كفر المأمون، ما كفر المعتصم. ألا لعنة الله عليك من أحمق، يا أحمق أنت عندما تقول هذا الكلام، تصف الإمام بأنه جهمي يا أحمق، تصفه بأنه مرجئ يا غبي. هذا من؟ هذا المرجئ العاذرية الأغبياء. إيش يستدل؟ يقول لك الإمام أحمد لم يكفر عامة الجهمية، الإمام أحمد لم يفرق بين فرق بين النوع والعين، الإمام أحمد ما كفر المأمون، وهذا عين وهنالك فرق. لك أنت غبي، أنت غبي. والفريق الثاني من الغلاة أعداء الله يكفر أحمد ويكفر ابن تيمية ويكفر غيره، ما عنده مشكلة، لكن بالظلم والبهتان. تعال أقول لك يا مغالي، لماذا بالظلم والبهتان أنت طعنت بالإمام ابن تيمية؟ أنت تقول بأنه لا يكفر الجهمية، وتقول بأنه يميز ما بين الرؤساء والأدعي والدعاة وما بين الله المستعان. طيب تعال، طالما أنت عم تنقل من أحمد والفريق الثاني عم ينقل من ابن تيمية، طيب يا أغبياء لماذا لا، يعني لو أردتم الحق لبحثتم وتعلمتم قبل أن تتكلموا. لذلك نقول تعلم قبل أن تتكلم، تعلم قبل أن تتكلم. طيب أنت عم تبحث، عم تبحث بأقوال الإمام أحمد وعم تبحث بأقوال ابن تيمية، ما مرأ معك قول الإمام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن نفسه في الفتاوى في الجزء السادس في الصفحة 256 أنه قال وأنا وغيري كنا على مذهب الآباء نقول في الأصليين بقول أهل البدع، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذا ما تنقله، هذا ما تنقله يا عدو الله، تطعن بهذا الإمام الهمام العلم الذي كان شوكة في حلوق كل أعداء الله من نصارى ويهود ومجوس وقدرية وجبرية وأشاعرة وجهمية. هذا الرجل كان شوكة في حلوق الجميع، تطعن به يا مغالي لتنصر مذهب شيخك وتقلد شيخك الأحمق الذي ما عذب نفسه بالبحث في عقيدة ابن تيمية رحمه الله، الذي يقر ويقول أنا وغيري كنا على مذهب الآباء نقول في الأصلين بقول أهل البدع، نقول في الأصلين، دقق فيما هذا المعنى يا غبي، نقول في الأصلين بقول أهل البدع، فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر إما أن أتبع الرسول وما أنزل الله أو أن نتبع ما وجدت عليه آبائي. الإمام أحمد، وهنا أكلم الطرف الآخر، هذا العاذري اللي يقول بأن الإمام العلامة أحمد ويطعن بأحمد من حيث لا يعلم، يصفه بأنه جهمي من حيث لا يعلم. لك يا غبي، ألم تقرأ في طبقات الحنابلة في الجزء الثاني في الصفحة 553 ألم تقرأ بأن الإمام أحمد قال كنت لا أكفر الجهمية حتى قرأت آيات من القرآن فكفرتهم؟ تروح تجيب أقوال الإمام أحمد في أول حياته؟ إيش هذا الغباء؟ وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. المشكلة والطامة أن أدعياء السلفية الذي أعنيهم سواء من غلاة أو من مرجئة يدعون وصلا بهذه الأسماء ويطعنون بهذه الأسماء. شيخ الإسلام أحمد بن حنبل الذي جدد الله به الدين في فتنة عظيمة وهي فتنة الخلق بالقرآن. شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية الذي جدد الله على يديه الدين في فتنة عظيمة وهي توحيد الله في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. وأيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي جدد به الله الدين فأعاد ما كان عليه نهج السابقين في زمن انتشر فيه التصوف وعبادة القبور. ماذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ اسمع ماذا يقول يا غبي وتعلم. يقول في الدرر في الجزء العاشر في الصفحة 51 يقول: لقد طلبت العلم وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام من قبل، هذا الخير الذي من الله به علي، فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو معنى الإسلام قبل هذا الوقت فقد كذب. يا مسكين، يا من تقلد شيخك فلان وشيخك علان، الله لن يسألك إلا عن نفسك أنت، سيسألك أنا قلت كذا وأمرتك بكذا ورسولك قال كذا وأمرك بكذا، لماذا لم تنقاد؟ إيش دك تقول له؟ ولا انقضت لشيخي؟ أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة؟ إلى متى هذه الحالة؟ إلى متى والمتعالمين يتكلمون في أمور يعجز أنس وأحمد ووكيع والزهري وسفياء وابن عيينة يعجزون عن البت فيها؟ يتصدر الشاشات أو ربما فقط للتسلية، فقط للتسلية يصعد في أي بث في أي محاضرة، يصعد مجرد للتسلية يقول شيخ الإسلام ما كفر الجهمية، ابن تيمية ما قال هنالك فرق. لا حول ولا قوة إلا بالله، أكتفي بما سمعتموه إخوتي في الله، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.